Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'idi rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Safwati Usulil Fiqh. Wa ala urfi syari'i in kana kalaman lisyari'i wa ala urfi al-mutakallimi bihi fi umuril 'uqudi wa tawabi'iha wal wasa'ilu laha ahkamul maqasidi wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun wa ma la yatimmul wujubu illa bihi fa laysa biwajibin wa sahihu min al-ibadati majtama'at syurutuha wa furuduha wa antafat mufsidatuha والباطل والفاسد بالعكس وكذلك العقود والمعاملات وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين وما كان القصد مجرد فعله والإتيان به وتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره wa illam yaf'alhu ahadun athima kullu man 'alimahu wa qadira 'alayhi wa huwa yasiru fardhu 'ainin fi haqqi man ya'lamu anna ghayrahu la yakumu bihi ajzan aw tahawunan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, hadha al majlis al rabi' المجالس التي يسرها الله سبحانه وتعالى في التعليق على هذه الرسالة النافعة صفة أصول الفقه. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وعلى عرف الشارع إن كان كلاما للشارع. وهذا معطوف على قوله ويتعين حمل الألفاظ، يعني يتعين حمل الألفاظ على عرف الشارع إن كان كلاما للشارع وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها. هذه المسألة التي أشار إليها رحمه الله تعالى هنا هي موضحة للأصل الذي يحمل عليه الكلام. البارحة ما ذكرنا هذه، ذكرناها المسألة يا ولا تكلمنا عليها البارحة. طيب، والتي بعده على عرض المتكلم ما تكلمنا. طيب، إذا وصلنا إلى قوله وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها، هذه مسألة مهمة في المسائل التي تتعلق بالعقود والمعاملات، المسائل المهمة في العقود والمعاملات. وحاصل هذه المسألة هي أن الناس يتفاوتون في مقاصدهم فقد يتكلم فلان بالكلمة ويريد شيء، ويتكلم الآخر بالكلمة ويريد شيء آخر يختلف عن الذي قبله. فالشريعة راعت هذا الجانب وجعلت له نصيب وحظ من الاعتبار، وذلك أن الكلام الكلمة الواحدة قد تختلف من بلد إلى بلد، فيستعملها أهل هذا البلد في شيء ويستعملها أهل هذا البلد في شيء آخر، وهي كلمة واحدة نفس الكلمة، وهذا موجود بكثرة. وقد تستعمل هذه الكلمة نفسها ويريد بها الأول شيء ويريد بها الآخر شيء مختلف، فكان لابد من مراعاة الأعراف ومراعاة اللهجات ومراعاة اللغات ومراعاة ما المقاصد فيما تترتب عليه العقود والمعاملات. فقد يقول القائل مثلا: أبيعك الشيء الفلاني، وهو يريد بذلك الوعد بالبيع لا الجزم بالبيع، وهذا كثير في بعض البلدان، يريد أنه يعد بالبيع لا يريد الجزم بالبيع، فإنه لو جزم بالبيع لا يجوز له الرجوع، لا يجوز له الرجوع إذا تفرقا عن المجلس، إذا تفرقا لا يجوز له الرجوع إذا كان جازما يريد البيع. لكن إذا كان مراده الوعد بالبيع، الوعد بالبيع، فهنا نرجع إلى قضية وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها، وهذا يحصل كثير. فمراعاة المقاصد أمر مهم جدا في أعراف المتكلمين بالألفاظ في جانب العقود والمعاملات، هذا من الأمثلة التي تجري. كذلك قد تجري أحيانا الأمثلة الوعد بالتزويج، تزويج البنت مثلا، هذا مثال أيضا إذا أراد به الوعد لا أراد به حقيقة التزويج. طبعا تحت هذا تفاصيل كثيرة، لكن كما ذكرنا سابقا أن الأمثلة يراد بها ماذا؟ تقريب الفهم لا الترجيح. لا أقول هذا الراجح أو هذا الراجح، هذه أمثلة تقرب لك الفهم ما هو المراد بهذه المسألة، ما هو المراد بهذه المسألة، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: والوسائل لها أحكام المقاصد. وهذه قاعدة شرعية عظيمة، فالأفعال تنقسم إلى قسمين، الأفعال تنقسم إلى قسمين. القسم الأول المقاصد، القسم الأول المقاصد، والقسم الثاني الوسائل، والقسم الثاني الوسائل. المقاصد هي الأفعال المقصودة لذاتها، المقصودة لذاتها، وذلك لأنها تتضمن مصلحة أو مفسدة. المقاصد هي الأفعال المقصودة لذاتها لأنها تتضمن مصلحة أو مفسدة، مثالها الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام إلى آخره. والوسائل هي الأفعال التي لا تقصد لذاتها، هي الأفعال التي لا تقصد لذاتها لعدم تضمنها لمصلحة في نفسها أو مفسدة، لعدم تضمنها لمصلحة أو مفسدة في نفسها. هي قد تكون فيها مصلحة ومفسدة لكن هي ليس في نفسها، أنت لا تقصد المصلحة في نفسها. هذه مثال ذلك المشي إلى المسجد، صلاة الجماعة في حق المقيم، صلاة الجماعة في المسجد في حق المقيم واجبة في المسجد، ولكن هذه الصلاة في المسجد لا تتحقق إلا بالمشي إلى المسجد، فالمشي إلى المسجد وسيلة للحصول القصد وهو الصلاة، صلاة الجماعة. واضح؟ فهذه وسيلة لحصول القصد. فالمشي في نفسه، المشي لنفسه لا يقصد هو هنا لنفسه، وإنما المشي إلى المسجد هو تبع للأمر بالصلاة في المسجد، هذا تابع الصلاة في المسجد. كذلك في الحج الراحلة التي يصل بها الإنسان أو يركبها الإنسان إلى الحج إلى مكة يسافر بها، فهي لا تقصد لذاتها، فلا يقال مثلا أن الركوب في الطائرة مثلا في هذا الزمن للذهاب إلى مكة مقصود لذاته، أو الذهاب في من البلد هنا مثلا من جفجة أو إلى من غيرها إلى مكة مثلا، وإنما المراد هو الحج، هو المقصد، المقصد هو الحج، وهذه والذهاب في الطريق من هذه المدينة إلى مكة هذه وسيلة للوصول إلى المقصد. فعندنا وسائل وعندنا مقاصد، عندنا وسائل وعندنا مقاصد، والتشديد في المقاصد أكثر من التشديد في الوسائل. وقوله والوسائل لها أحكام المقاصد، أي أن المقصد إذا كان واجبا كانت الوسيلة واجبة، المقصد إذا كان واجبا صارت الوسيلة واجبة لأنها تبع للمقصد، وإذا كان المقصد أو المقصد مندوبا إليه مستحبا صارت الوسيلة مندوبا إليها ومستحبة. إذا كان المقصد أو المقصد مكروها صارت الوسيلة كذلك مكروهة، نفس الشيء. وإذا كان محرما صارت الوسيلة محرمة، وإذا كان مباحا صارت الوسيلة مباحة، مع الالتفات إلى أمر، مع الالتفات إلى أمر وهو عدم تقصد فعل الوسائل المحرمة للوصول إلى الواجبات والمندوبات والمباحات. يعني قد تكون هناك وسائل محرمة، شخص يسرق سيارة لأجل أن يذهب بها إلى الحج، يصلح؟ ما يصلح، واضح؟ وإن كانت السرقة أيضا هي محرمة، لكن استعماله لهذه السيارة من منزله إلى أن يسافر يصل بها إلى مكة حكمه محرم. فلا يقال هنا الوسائل لها أحكام المقاصد، لأن الوسيلة في نفسها صارت محرمة، فلابد من الالتفات إلى هذا الأمر، وهو أن تكون الوسيلة مباحة أو أن تكون الوسيلة مرغبة فيها. وقال رحمه الله وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه القاعدة هي تابعة للقاعدة التي قبلها، وهي فرع عنها. الوسائل لها أحكام المقاصد، قولنا وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هو تابع لقولنا والوسائل لها أحكام المقاصد. والمعنى أنه إذا أوجبت الشريعة أمرا فصار الذي يتم به حصول الواجب واجبا، مثلنا على ذلك بالصلاة قبل قليل، وقلنا إن الصلاة في الجماعة في المسجد واجبة، فما لا يتم الواجب إلا به وهو المشي إلى المسجد صار واجبا بوجوب الصلاة في المسجد، صار المشي واجبا، فهي نفس المعنى القاعدة التي قبلها من جهة الوسائل لها أحكام المقاصد، ولكن هنا عبر عنها في الوجوب. كذلك يقال ما لا يتم المندوب أو المستحب به إلا به فهو مندوب أو مستحب، نفس الشيء. بالعكس تقول ما لا يتم ترك المحرم، ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب، كذلك بالعكس واضح. ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب، يعني نهت الشريعة عن فعل محرم، فالوسيلة إلى المحرم محرمة أيضا إذا كانت تؤدي إلى هذا المحرم. كذلك ما لا يتم ترك المكروه إلا بتركه فتركه، أو النعذرة، القاعدة التي قبلنا إيش قلنا نحن؟ إيش اللفظ الذي قلته؟ ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب، أي نعم صح. طيب، وكذلك ما لا يتم ترك المكروه إلا بتركه فتركه مستحب، فتركه مستحب، وهكذا. وإن شئت قلت ففعله مكروه أيضا حتى تتناسق العبارة. ثم قال رحمه الله وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. الأول تكلم عن ما لا يتم الواجب إلا به، والثاني تكلم عن ما لا يتم الوجوب إلا به، يعني بذلك وبالمثال يتضح المقال. يمثل الأصوليون لهذه القاعدة بأمثلة عدة، فمما يمثلون به مثلا الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، ومن شروطها دخول الوقت، دخول الوقت، فما لا يتم الوجوب إلا به. بماذا تجب الصلاة؟ بدخول الوقت، بدخول الوقت تجب الصلاة. هل تملك أنت أن تدخل الوقت أو لا؟ هل بيدك دخول الوقت أو لا؟ لا، هذا من الله عز وجل. إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، وإذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر، وإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، وإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، وإذا ظهر الفجر، نعم، إذا ظهر الفجر الصادق فقد دخل وقت الفجر، وهكذا. واضح؟ فأنت لا تملك أن تجعل الوقت يدخل، هذا ليس بيدك، واضح؟ فهذا ليس بواجب. هذا هو معنى هذه القاعدة، وهذا هو المراد بهذه القاعدة، أن ما لا يتم الوجوب إلا به، أي الذي ليس في مقدورك، الذي ليس في مقدورك. كذلك مثلا يمثلون بالفقير الذي ليس عنده مال، ليس عنده زرع، فهو لا يجب عليه أن يسعى لحصول مال ويجمع هذا المال حتى يبلغ نصابا ثم يخرج الزكاة، هذا لا يجب عليه، لأن الزكاة تجب بماذا؟ بملك النصاب وحولان الحول، بهذا تجب الزكاة، واضح؟ إذا ملك نصابا حال عليه الحول وجبت عليه الزكاة. لكن هل يجب عليه أن يسعى لكي يجمع مال يبلغ نصاب حتى يخرج زكاة؟ لا، ما يجب، ما يلزم. بل حتى لو كان غني وكان عنده مال وبلغ نصاب يجوز له أن ينفقه قبل تمام الحول، ما يلزمه أحد بإمساك المال إلى أن يكتمل الحول، واضح؟ فالزكاة تجب ببلوغ النصاب وحولان الحول إذا ملك النصاب حال عليه الحول. بهذا تجب الصلاة، معذرة الزكاة، بهذا تجب الزكاة، لكن لا يجب عليه أن يجمع مال حتى يزكي، فليس واجبا أن يجمع يقصد جمع المال. فهذا هو معنى ما لا يتم الوجوب إلا به. ثم قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: والصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها. الصحيح في اللغة ضد المريض، ضد المريض. وفي الاصطلاح ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده. وهنا عندنا أمران، وهنا عندنا أمران. عندنا العقود والمعاملات وعندنا العبادات، أمران. العبادات لا بد أن يترتب عليها الأثر من فعلها، وهو ماذا؟ براءة الذمة، براءة الذمة. وحصول المقصود بفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فتبرأ الذمة ويحصل المقصود، يفعل أمر الله سبحانه وتعالى، فتبرأ ذمتك بالمطالبة. من أدى العصر صلى العصر على الوجه الذي أمره الله سبحانه وتعالى به، هل يجب عليه الإعادة؟ ما يجب عليه أن يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه ترتب عليه الأثر فبرئت الذمة وحصل به المقصود من فعل هذه العبادة، حصل المقصود وامتثل الإنسان أمر الله سبحانه وتعالى بفعل هذه العبادة. وهنا تنبيه على أمر، وهو في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا يشمل جميع الأعمال من العبادات التي لم تفعل على الوجه الذي أمر الله تعالى به. لأن بعض الأصوليين لا يلتفت إلى هذا المعنى، وهو أن تفعل العبادات كما أمر الله سبحانه وتعالى، فكانت الإشارة إلى هذا المعنى المهم، وهو في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لذلك الصحيح في العبادات يكون ما اعتبره الشارع ورضيه وقبله، ما اعتبره الشارع ورضيه وقبله، فهو ما شهدت له الشريعة بالصحة أو بالصحة، معذرة، وما شهدت له الشريعة بالصحة أو ما وافق أمر الشريعة، أو ما وافق أمر الشريعة، يوافق الأمر الذي جاءت به الشريعة. وضد الصحيح الفاسد، ضد الصحيح الفاسد. قال: والباطل والفاسد بالعكس، يعني عكس الصحيح، وهما بمعنى واحد، الباطل والفاسد. فالفاسد يقابل الصحيح وتعرفه بقولك ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصوده. ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصوده. نسينا أن نمثل أو نسينا أن نمثل بما يتعلق بالصحة في العقود. الصحة في العقود: شخص اشترى بضاعة، شخص اشترى بضاعة، فلا بد من شرائه للبضاعة أن ينتقل الملك له وأن يحصل له الانتفاع من هذه البضاعة، فلا بد من الأمرين. فلو أن شخص قال لك ألا أبيعك هذه الدار بشرط أن لا تسكن فيها، تقبل؟ أبيعك دار بيت لكن لا تسكن فيه، أحد يقبل بهذا؟ لا أحد يقبل. يقول له أنا أبيعك هذا البيت لكنه يبقى ملكا لي، أحد يقبل؟ ما يقبل. فلابد مثلا في البيع من حصول، من ترتب الأثر وحصول المقصود. ترتب الأثر ما هو؟ انتقال الملك من البائع إلى المشتري، وحصول المقصود من الانتفاع، فيستطيع أن ينتفع من هذا الذي اشترى من هذه الدار، من هذا البيت، فيستطيع أن يبيعه، يستطيع أن يسكن فيه، يستطيع أن يؤجره إلى آخر. فلا بد من ترتب الأثر وحصول المقصود. فهكذا يكون البيع صحيحا، يكون العقد صحيحا إذا ترتب الأثر وحصل المقصود. أما إذا لم يترتب الأثر أو لم يحصل المقصود صار هذا العقد فاسدا أو باطلا. وهذا المثال الذي ذكرناه، شخص يقول لك أنا أبيعك هذه السيارة لكن تبقى في ملكي أنا، لا أنقلها إلى ملكك، ما تكون ملك لك، تكون ملك لي أنا، ما يصلح، هذا بيع فاسد. كذلك شخص يقول أبيعك هذه السيارة تنتقل إلى ملكك لكن لا تستعملها، ما يحصل المقصود. يقول له أبيعك هذه السيارة تنتقل إلى ملكك لكن لا تبيعها، ما حصل المقصود من هذا البيع. وللفائدة اعلم بارك الله فيك أن لفظ الصحة لم يرد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لفظ الصحة ما جاء في كلام الله أو في كلام الرسول حمك الله أن العبادة الفلانية صحيحة، أن البيع الفلاني صحيح، ما يأتي بهذا اللفظ. لكن هذا مستفاد من كلام الله وكلام رسوله، هذا المعنى استفاده أهل العلم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الفساد في العبادات، ضربنا مثال على الفساد في العقود والمعاملات. مثال آخر على الفساد في العبادات: من صلى بغير طهارة فالصلاة باطلة وفاسدة، ما الذي يترتب على فساد العبادة؟ تترتب أمور: عدم الإجزاء، أن هذه الصلاة غير مجزئة، أو عدم سقوط القضاء، عدم سقوط القضاء، إنسان فاتته العصر فقضاها في وقت المغرب لكن على غير الوقت الوجه الصحيح، قضى العصر في وقت المغرب لكن ليس على الوجه الصحيح، فنقول له ما سقط عنك القضاء، يجب عليك أن تقضي. وكذلك سقوط المطالبة، سقوط المطالبة، المطالبة بهذه العبادة، فمن كمن تأخر في أداء الزكاة مثلا، أو أنه أخرج الزكاة على غير الوجه الصحيح مع العلم به، واضح؟ فلا تسقط المطالبة. من أخرج زكاة ماله قاصدا متعمدا مع علمه فأداها إلى غني وهو يعلم أنه غني، هل تسقط عن المطالبة أو لا؟ ما تسقط عن المطالبة، يجب عليه أن يخرج لأنه يعلم أن هذا غني ليس بفقير. ثم قال رحمه الله تعالى: وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين. الآن انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان الفرض باعتبار فاعله، انتقل إلى بيان الفرض باعتبار فاعله، باعتبار الفاعل الذي فعل هذا الفعل. هو ينقسم إلى اسمين: فرض عيني وفرض كفائي. فرض عيني وفرض كفائي، وكذلك يقال فرض على الأعيان وفرض على الكفاية، وكذلك يقال فرض عين وفرض كفاية، كل هذا بمعنى واحد. فالقسم الأول فرض العين، وهو الذي قال فيه رحمه الله: وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين. فرض العين هو متعلق بشخص بعينه، متعلق بشخص بعينه بفلان، وليس غير متعلق بغيره بفاعله كما هو الحال في فرض الكفاية كما سيأتي. فلو أن صلاة جماعة أقيمت هنا في هذا الحضور، جماعة فرض مثلا المغرب، إذا دخل وقت المغرب فرض صلاة العين، صلاة المغرب تكون فرض عين على كل أحد في هذا المسجد بشخصه بعينه على كل أحد. لكن لو أنه كانت صلاة جنازة، كانت الصلاة صلاة جنازة، كان الفرض هنا فرضا على الكفاية، إذا قام به البعض كفوا عن البقية، كان ذلك كافيا عن البقية، هذا معنى الكفاية. ففرض الكفاية طلب الشارع فعله ولكن بغض النظر عن الفاعل، طلب الشارع فعله بغض النظر عن الفاعل. وفرض العين طلب الشارع فعله بالنظر إلى الفاعل. لمستم الفرق؟ فرض العين طلب الشارع فعله بالنظر إلى الفاعل، وفرض الكفاية طلب الشارع فعله بغض النظر عن الفاعل. ما يهم أن كان الفاعل فلان أو فلان أو فلان أو فلان، يستوي ذلك لا فرق، ما يجب أن فلان يقوم بهذا الفعل، واضح؟ هذا هو فرض الكفاية. ولذلك يقول هنا وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات بعينه هو بشخصه مقصود بهذا الفعل فهو فرض عين فرض عين. ثم قال وما كان القصد مجرد فعله وهو كما قلنا ما طلب الشارع فعله بغض النظر عن الفاعل هذا معناه. قال وما كان القصد مجرد الفعل مجرد فعله والإتيان به ثم قال وتبع ذلك مصلحة الفاعل. هنا قضية وهي المصلحة من الفعل المصلحة من الفعل هنا مصلحتان هنا مصلحتان في فرض العين توجد مصلحة وهي أصلية فرض العين توجد مصلحة وهي مصلحة أصلية مقصودة مصلحة مقصودة وفي فرض الكفاية المصلحة تبع المصلحة تابعة. مثلا في صلاة الجنازة تصلي لمصلحة الميت هذه من جهة ومصلحتك أنت تبع لهذه المصلحة مصلحتك أنت يحصل لك مصلحة من هذا من الأجور إلى آخره لكن مصلحتك تبع للمصلحة الأصلية التي هي مصلحة الميت واضح؟ فالمقصود صلاة الجنازة مصلحة الميت أولا لكن في صلاة الجماعة المقصود مصلحتك أنت أولا لا مصلحة الناس الذين يصلون معك لا مقصود مصلحتك أنت فأنت تقصد بذلك مصلحة نفسك ومنفعة نفسك واضح؟ هذا هو المقصد من حصول المصلحة. قال فهو فرض كفاية. ثم انتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بما سبق فقال وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه أثم كل أحد أو أثم كل من علمه وقدر عليه يعني إذا علمنا أنه ستقام صلاة جنازة في هذا المسجد نعلم ذلك ونعلم أنه لن يذهب أحد للصلاة على هذا الميت فكل من يعلم أنه لن يذهب أحد فيجب عليه أن يذهب للصلاة صار في حقه فرض فرض عين نعم صار في حقه فرض عين صار في حق هذا الذي يعلم صار في حقه فرض عين كذلك مثلا تغسيل الميت تغسيل الميت إذا علمت أن شخصا مات طيب وأنت تعرف طريقة التغسيل وتعرف أن فلان الآخر قد يغسله لكنه لا يعرف أحكام تغسيل الميت ما يعرف وأنت تعرف فما الذي يحصل صار في حقك أنت فرض عين واضح صار في حقك فرض عين أن تذهب وتغسل هذا الميت لأنك تعلم أن الذي سوف يغسل لن يغسله على الوجه الصحيح أو تعلم مثلا أنه إذا غسله فلان سيفعل بعض البدع والمنكرات والمحدثات واضح من الأمور التي نهت عنها الشريعة ثم قال وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به عجزا أو تهاونا يعني يصير فرض عين في حقه بكل حال ما دام أنه يقدر على الفعل ما دام أنه يقدر على الفعل ونمثل بمثال حتى تتضح الصورة لو أن شخصا مشلولا فيه شلل, شخص فيه شلل يعلم أن في المسجد صلاة جنازة أو يعلم أن فلان مات ويحتاج إلى غسل, ذاك المشلول يعرف أحكام الغسل لكن يستطيع يتحرك, ما يستطيع أن يتحرك, فلا يقال أنه في حقه فرض عين, وإنما فرض عين في حق من يقدر ويستطيع ويعلم. طيب قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وإذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما ارتكب أخفهما مفسدة وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما والأمر يقتضي الفورية والحكمة الشرعية ويقال لها العلة هي المعنى المناسب الذي حسبك بارك الله فيك. طيب قال وإذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما, هذه الشريعة دين الإسلام مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد, مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد, والمصالح قد تتعارض, فقد تكون هنالك مصلحتان متعارضتان, قد تكون هنالك مصلحتان متعارضتان, من تعارض المصالح مثلا, من تعارض المصالح مثلا دعيت إلى وليمتين, دعيت إلى وليمتين فأيهما تجيب, هذا أو هذا, تنظر في جانب المصلحة والمفسدة, تنظر في جانب المصلحة والمفسدة. مثلا الأمثلة الأخرى كذلك في المفسدة قد تتعارض المفاسد أيضا, ونمثل بمثال واضح وشائع الآن. مثلا الشريعة قررت حرمة الخروج على الحاكم المسلم ولو كان ظالما, ولو كان ظالما, ولو كان مقصرا, لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلا ينزعن يدا من طاعة وليكره ما يأتي من معصية الله. هذا مثال, فلا يجوز الخروج بحال. لكن لو كان الحاكم غير مسلم كافر, هنا قضية أخرى, لكن الخروج على هذا الحاكم الكافر له شروط, ومن ضمن الشروط التي يلتفت إليها مصلحة مسألة المفسدة, المسألة التي تتعلق بالمفسدة, فينظر هل في الخروج عليه مفسدة أكبر أو أدنى. هذا في الحاكم من؟ من؟ فقط في الكافر فقط دون المسلم, واضح؟ فينظر في المصلحة وفي المفسدة الأعلى والأدنى, وينظر أيضا في المصلحة هل ستترتب على هذا مصلحة أو لا. فإذا كانت المفسدة أقل قلنا نعم, إذا كانت المفسدة أعلى قلنا لا. ولهذا تعرف صدق علماء أهل السنة لما قالوا بحرمة الخروج على بعض الطواغيت في بعض الدول، واضح؟ الذين كان حكامهم على غير ملة الإسلام. لماذا؟ لما ترونه الآن في هذه البلدان من ذهاب الأمن وانتهاك الأعراض وخطف النساء وضياع الحقوق والأموال وغير ذلك من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله. هذا مثال على مثل هذه القضايا. فإذا تزاحمت مصلحتان، يعني تعارضتا في نفس الوقت، تعارضتا في نفس الوقت، قدم أعلاهما فتفعل المصلحة الأعلى، تفعل المصلحة الأعلى. قال أو مفسدتان، فماذا تفعل إذا كانت مفسدتان؟ فتقدم الأخف الأدنى، المفسدة الأدنى. وذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى في منظومة القواعد، قال والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فدين الإسلام مبني على جلب المصالح ودفع المفاسد، ولكن إذا أردت جلب مصلحة فعارضتها مصلحة أخرى، فأي المصلحتين تقدم؟ الأعلى، تقدم المصلحة الأعلى، واضح؟ وإذا تعارضت مفسدتان أردت أن تدفع مفسدة ثم عارضتها مفسدة أخرى، فأي المفسدتين تقدم؟ الأدنى الأقل، تقلل المفاسد وتكثر المصالح. فالدين مبني على جلب المصالح وتكميلها، ومبني على دفع المفاسد وتخفيفها وتقليلها. قال وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما، وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما. اشتبه عليك مباح، مثلا أن تعرف أن في قرية معينة عندك أخت بالرضاعة، في قرية معينة عندك أخت بالرضاعة، لكنك لا تعرف في أي بيت هي، ما تعرف في أي بيت، قرية فيها 20 بيتا مثلا، وأنت متأكد أنه توجد في هذه القرية أخت لك من الرضاعة، وأنت لا تعرف أي واحدة من هذه البيوت، فنقول لك وجب عليك الكف عن الزواج من هذه القرية. لماذا؟ لاشتباه المباح بالمحرم، إلا إذا تيقنت أن فلانة بعينها يقينا ليست هي أختك بالرضاعة، يعني تعرف أن البيت الفلاني يقين ليس منهم، لأنهم مثلا انتقلوا إلى هذا المكان قريب، سكنوا فيه قريب، واضح؟ لكن الكلام الآن إذا اشتبه ما استطعت التمييز، ما استطعت الترجيح، واضح؟ فعندها وجب عليك الكف عن الفعل، عن هذا الفعل، عن هذا، عن هذين الأمرين، ما دام أنه اشتبه مباح بمحرم. قال والأمر يقتضي الفورية، والأمر يقتضي الفورية، والمراد هنا أن الشريعة إذا أمرت بأمر وجب على المكلف امتثاله في الحال مباشرة. إذا أمرت الشريعة بأمر وجب على المكلف أن يمتثل هذا الأمر في الحال مباشرة بمجرد سماعه للأمر. وقال بعض الأصوليين وبعض الفقهاء أنه ليس على الفور بل هو على التراخي على التأخير، هو واجب عليه لكن يفعله في أي وقت. والصحيح أنه كما قال المصنف رحمه الله أنه على الفورية، وهذا الذي عليه جمهور الأصوليين والفقهاء. إذا جاء الشيخ أسامة نبهونا بارك الله فيكم. طيب، هذا الذي عليه جمهور الأصوليين والفقهاء أنه على الفور، أنه على الفور. ومن أدلة ذلك قول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فأمر بالمسارعة إلى فعل الخيرات. وكذلك الحديث الذي مر معنا في مجلس البارحة، حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه حين ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي النافلة فأكمل صلاته ولم يقطع الصلاة ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة النافلة هي نافلة، واضح، سنة ليست واجبة، و الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، فتعارض شيء مستحب مع شيء واجب، فالذي يقدم ما هو الواجب، واضح. فلو أن الأمر كان على التراخي ليس على الفور ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لينكر على أبي سعيد تأخره في الاستجابة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سينكر عليه. لماذا؟ لأنه صلى وانتهى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو استجاب لكنه استجاب متأخرا، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كذلك أنت الآن لو أمرت ابنك أن يأتيك بماء فقلت اسقني ماء فتأخر، قلته اسقني ماء تأخر، قال طيب سأسقي وتأخر وجلس، ما الذي ستفعله؟ ستستنكر عليه وتقول ألم أقل لك اسقني ماء؟ فإن قال لك أنا أعلم أنك تريد ماء ولكنني أعلم أن الأمر ليس على الفور سأسقيك غدا، ها؟ تستنكر عليه أو لا؟ تستنكر عليه، فهذا يدلك على أن الأمر على الفور. قال والحكمة الشرعية، نعم، أو قرأت هذه. قال العلامة عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى والحكمة الشرعية ويقال لها العلة هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله، ويعم الحكم بعموم علته، كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم علته، والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، وضدها الرخصة، والناس والمخطئ والمكره لا إثم عليهم، ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا إلزام لهم بعقد، والناس والمخطئ يضمنان ما أسلف من النفوس والأموال. طيب، بارك الله. قال والحكمة الشرعية ويقال لها العلة، قد تطلق الحكمة الشرعية على العلة والعكس بالعكس. وهنا مسألة وهي أن من عقيدة أهل السنة أن كل الأحكام الشرعية بلا استثناء لها علل، كلها لها علل بلا استثناء، ولكن العلة قد تكون معلومة وقد تكون مجهولة، وإلا ما يوجد حكم شرعي إلا وله علة. قد تكون العلة معلومة وقد تكون العلة مجهولة، قد تظهر لفلان وتخفى على فلان، وقد تكون العلة أخفاها ربنا سبحانه وتعالى فكانت علة تعبدية لم يظهر الناس عليها فيقال لها العلة التعبدية. فمن عقيدة أهل السنة أنه ما من حكم شرعي إلا وله علة، واضح؟ وهذه العلة إما تكون علة معلومة معقولة المعنى أو تكون مجهولة تعبدية لكن توجد، نعرفها أو لا هذه مسألة أخرى، فقد توجد ولا تعرفها هذه العلة. ومن هنا حصل الخلل لمن قال ببطلان القياس، في الشريعة. وكثير ممن يناقش مسألة بطلان القياس من عدمه يغفل عن هذه الجزئية المهمة، ولذلك من يقول مثلا ابن حزم ينكر القياس، ويأتي يناقش ابن حزم في الأدلة في إثبات القياس ويغفل أن ابن حزم ينكر العلة أصلا، فعلى ماذا يقيس؟ نحن ذكرنا سابقا أن القياس له أركان: أصل وفرع وهذا الثالث الآن هي محل النقاش وهي العلة. فإذا كان هو ينكر العلة فعلى ماذا يقيس أصلا؟ واضح؟ لأن ابن حزم كما قال عنه ابن عبد الهادي الحنبلي قال جهمي جلد، قال عنه عن ابن حزم. فينبغي عدم إغفال هذه المسائل وهذه القضايا لأن لها تعلق بإثبات القياس من عدمه ومناقشة من يقول ببطلانه. وهنا قضية وهي قضية عامة أختم بها، دائما يا إخوة فيما يتعلق بأصول الفقه، وأنت تقرأ في كتب بعض الأصوليين تجد أنهم يناقشون كثير من المسائل من منطلق أصولي بحت، بينما لو فتشت في المسألة تجد أن لها منطلق عقدي بحت. لذلك انظر في كفتي النزاع، تجد كفة الأصول الأول العالم الأصول الأول معتزلي، الثاني أشعري، الثالث ماتريدي، الرابع أشعري، الخامس تجد ما فيها إلا أهل الكلام، والكفة الأخرى قد تجدها خليط بين أهل السنة وأهل الكلام. ما تغفل هذا الجانب، ينقدح في ذهنك أن هنالك شيء في هذه القضية وفي هذه المسألة، المسألة لها بيول تطول. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يتولاني وإياكم برحمته ومنته وعفوه وغفرانه، والله أعلى وأعلم.